من كان عدو نفسه فلا خير فيه. أرغمني أبي على الزواج منه لأنه ورث مالا عن أبيه، فاشتراني بمهر غال من أبي، ولم أرى من هذا المهر حتى خمسة. ولأن زوجة أبي لا تريدني في بيت أبي حتى ولا خادمة لها، ولأن مصلحتها المعجلة في أن تقبض من هذا المهر حصة الأسد، وكنت أتمنى زوجا يناسبني في معرفتي وفي شبابي وشكلي، لكن أمنيتي خابت، فزوجي في سن أبي. ورضيت بالقسمة واتعظت بالمثل القائل: الزواج قسمة ونصيب. وقلت لنفسي: هذه قسمتك وهذا قدرك، لكن ما باله وهو الذي رضيناه لا يرضى بنا؟ إنه منذ الأسبوع الأول لزواجنا يسهر خارج البيت ويعود آخر الليل تعبا خائر القوى، ويسقط في فراشه وكأنه مخمور، علما بأنه لا يشرب الخمر وليس فيه من الحسنات إلا هذه. وسألته للمرة الأولى عن سهره فلم يجب، ثم سألته في الثانية فنهاني أن أسأله مرة أخرى، ولكن لابد للزوجة أن تعرف عن زوجها كل شيء خشية أن يحدث له ما يسوء. ولما سألته في الثالثة وبينت له سبب إلحاحي في السؤال، انهال علي بالضرب واللكم والإهانة والشتم قائلا: وما دخلك في خصوصياتي؟ ومضت ثلاث سنوات لم أعرف خلالها زوجي إلا بالاسم، ولم أعرف نفسي أنا زوجة أم خادمة بأكل بطني. لقد كنت زوجة لمدة 10 أيام فقط، بعدها عزل فراشه عني، فلا أراه إلا إذا طلب طعامه أو غير لباسه، ولا أدري عنه متى يخرج ومتى يعود، وهكذا عشنا. وخلال هذه المدة عرفت أن زوجي يلعب القمار، وأنه يخسر دائما، وأنه على وشك الإفلاس بعد أن خسر كل تركة أبيه، وأنه رهن بيت السكن ليسدد ما عليه من ديون وخسائر. وفي يوم من الشهر الماضي علمت أنه لم يخرج، فدخلت غرفته وكان في فراشه شاحب الوجه خائر القوى. سلمت وسألته عن حاله، فقال: إني مريض. قلت: أتحتاج إلى طبيب؟ قال: لا. وجلست إليه ووضعت يدي على رأسه وكأنه ارتاح لذلك، وقلت: أتريد شيئا أصنعه لك؟ فبكى. وسألته: ولما تبكي؟ قال: لأنني عدو نفسي، ومن كان عدو نفسه فلا خير فيه. قلت: وهل تعرف هذا؟ قال: الآن عرفت، ولكن بعد فوات الأوان. قلت: لم يفت الأوان، فما زالت في الحياة فسحة. فقال: وأي فسحة وقد خسرت كل ما أملك؟ قلت: أعلم كل شيء، ولكن ألا تعلم أن من تاب تاب الله عليه، وأن الله وعد من تابوا وصدقوا التوبة أن يبدل سيئاتهم حسنات؟ فإن صدقت توبتك مع الله تعالى فسيعوضك ما خسرت، فكن مع الله يكن معك. لكن الرجل كان ضعيف الإيمان بالله فلم يقتنع، وعاب قولي بالفلسفة وقال: هذه أماني، والأماني رأس مال المفلسين، قومي إلى غرفتك، أنا لا أريد شيئا. ثم أدار لي ظهره وتناوم، فقمت إلى غرفتي لكني لم أنم، وبين لحظة وأخرى أقوم لأتفقده فأجده يقظا لم ينم. وفي الصباح أتيته لأسأل عن حاله، فقال: اليوم هذا أخرج من الدار لصاحبها الجديد، ولا مكان لك عندي، وسأذهب إلى الجحيم. اذهبي إلى أهلك، وإن شئت الطلاق فإني طوع مشيئتك، واعلمي أني عدو نفسي، وكما قلت لك: من كان عدو نفسه فلا خير فيه. وبعد شهر سأمر بك في دار أبيك لأعرف إن كنت تريدين الطلاق، ونصيحتي أن تقبلي هذا، فإني لا أصلح أن أكون زوجا. سيدي، إنني اليوم في 28 من عمري، عشت مع هذا الرجل كما ذكرت أسبوعا واحدا كزوجة، والأسبوع الأول من الزواج. سؤالي: هل أطلب الطلاق؟ أفدني. وشكر الله سعيك وأجرك على الله. الجواب: إنني أكره كلمة الطلاق، فكيف بتنفيذها؟ وزوجك إن صدقت في وصفك له ففي البعد عنه خير لك، وفي طلاقك منه حفظ لمستقبلك، حيث قسى قلبه حتى كانت الحجارة أو أشد قسوة. عشت معه 3 سنوات معلقة، لا أنت زوجة ولا أنت مطلقة، وكان جزاؤك منه اذهبي إلى أهلك. هذا جزاء مواساتك له عندما علمت بعدم خروجه وجئت للسؤال عنه ومصحه. أهكذا يكافئك بقوله: إن شئت الطلاق فأنا طور مشيئتك؟ إنك ما زلت في ريعان شبابك وخالية الحضن والبطن، فلا ذرية تربط بينكما، لما تمسك به؟ والقمار شر دائم قل أن يبرأ منه من ابتلي به. ولقد عرفت الكثيرين ممن قامروا كان أحدهم يقسم الأيمان المغلظة أن لا يعود، فإذا ملك درهما أخذ يفتش عمن يقامره عليه ولا يرتاح باله حتى يخسر، فإذا خسر شتم نفسه وسب الشيطان. ولقد صدق الشاعر العربي بقوله: لكل نقيصة في الناس عار، وشر معاتب المرء القمار، والداء الذي لا برأ منه وليس لذنب صاحبه اغتفار. ثم إنه قد نصحك بعد أن عرفك لنفسه، فهو كما قال عدو نفسه: ومن كان عدو نفسه فلا خير فيه. أنصحك أن تقبلي عرضه الطلاق، فلا خير في من كان عدو نفسه، ومن كان عدو نفسه فهو بعداوة غيره أشد وأولى، وسيعوضك الله على صبرك ووفائك خيرا، وستحمدين العاقبة والعاقبة للمتقين.